حين من مال الميت. وأما الدين المطلقة والمرسلة فهي إنسان اشترى من إنسان بضاعة بألف ريال وقال أعطني قيمتها، قال لك أعطيك هذا بعد شهر ولم يطالبه براهن. إذن هذه تعلقت بالذمة لم تتعلق بعين من المال، فهذا هو الفرق بينها. في الشيء الدين المتعلق بعين من المال مقدم على المتعلق بالذمة المطلقة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.